الاداب المطلوبه كل شيء فعله بالنظر وكل صغير او كبير طبع اي مكتوب اي مكتوب وهذا معلوم يقال فسرته اي كتبته فهي عشره ما تقدم وتعددت حروف العصر لماذا تعددت حروف العصر لتعدد معانيها كما سياتي واكثر حروف العصر استعمالا معي الواو وذكر وكما تقدم الإشارة أن معانيها تختلف وهنا ذكر ليسمى معنى وهو ايش المهل أو المهل أن تزيد التراخي أي تزيد العصر مع التراخي كما سيأتي الترتيب مع التراخي وهو ما تعرض إلا لمعنى ثم ولمعنى أيضا كذلك إما فقيد إما بالكسر وإما إن كسر وأما أما فليست مقصودة هنا وإنما تجي تكون من حروف العصر على خلافها هي إما بكسر الهمزة وهذا احتراز منه رحمه الله تعالى من أما فهذه شرطية أما فيها معنى الشرط سيأتي الكلام عليها فليست مقصودة بحروف العصر وإنما المقصودة بحروف العصر هي إما بكسر الهمزة هذه التي تكون عاطفة ويصرف العصر بها ما سيأتي أنها لابد أن تصرف بمثلها أن تصرف بمثلها جاء إما زيد وإما عمرو الثانية هي العاطفة أما الأولى باتفاق ليست عاطفة وتكون الواو زائدة على قول عصر إما وهذا سيأتي عن الكلام عليه فشاهدنا هنا قيد إما بكسر وإما إن كسر من أجل إخراج أما فتلك شرطية ليست مقصودة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الموصل وذكر أنها تأتي بالتخيير وجاء للتخيير فاحفظ ما ذكر أي أن إما بكسرها لتأجيل التخيير كأو تماما تزوج إما هندا وإما أختها تزوج إما هندا وإما أختها فهي هنا للتخيير ولابد أن تسبق بمثلها فلا تكون عاطفة إلا إذا سبقت بمثلها والمثل السابق له لإما هذه المثل السابق لها ليس بعاطف باتفاق وإنما هو حرف تفصيل فقط وليس بعاطف وإنما العاطفة هي الثانية إما الثانية على خلاف فيها والواو على القول بالعطف الثانية تكون زائدة وهي لا تأتي في كلام العرب في غالب كلامهم إلا مسبوقة بالواو هذه تكون الواو زائدة على القول بالعطف فهمت إما الفقه وإما جالس الحسن أو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين كما يمثلونه فهو لك الجمع بينهم نعم سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا قال بل ولكن هل يشترط أن تسبق بنفي مثل ما مثل ما جاء زيد بن عمرو سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله سيأتي هذه إشارات سيأتي الكلام على هذا الشارح أي وأحرف العصر عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مفصلة أي مكتوبة هذا شرح لألفاظ المثل لما ذكر في النظم في النظم محصورة مأثورة مفصلة طيب أي محصورة كما قال فلا ينبغي الزيادة فيها بل زاد على العشرة الفضيون أي رأيت مظفرا أي أسدا قالوا أي من حروف العصر والصحيح أن ليس عصر وإنما هي حرف تسبيح وأما هم يقولون أي حرف عصر وغضنفر معصوم على أسد رأيت مظفرا أي أسدا والصحيح أن ليس عصر وإنما هي حرف تفسير كأن تفسيرية قال وأحرف العصر عشرة محصورة أي معدودة مأثورة أي منقولة عن العرب مسطرة أي مكتوبة وإنما تعددت لأن لكل حرف منها معنى يخصه نعم وتقدم الإشارة إلى هذا ما إنما تعددت حروف العصر لتعدد معانيها

يخصه في الواو وهي أم الباب لا تقوي ترتيبا. قد سمعت أنها لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم. قال هل يقال ما أعظم شيئا للاستفهام بنص الشيء؟ جزاك الله خيرا. ما أعرف الله ما أعرف الله أعلم الله أعلم. هل يقال ما أعظم شيئا في التعجب؟ لا يجوز هذا. ما أعظم شيئا أنه يقول معرفة، لا تقول ما أعظم رجلا، ما أعظم زيدا، كل متعجب منه معرفة. لا لا يريد ذكر لقد ما أعظم شيئا من الاستفهام بنص الشيء. ما أعلم ما أعظم شيء في الإنسان هكذا ممكن. ما أعظم شيء نجف ما بعد أعظم، لكن بعد التفصيل يقول ويقول بس هنا ما يريد هذا ولا ما يصلح هذا الكلام. إذا أردت استفهام يجر ما بعد نجف، إنما إذا أردت التعجب ننصر. إذا أردت هنا الاستفهام يجر، وما أعلم أنهم يقولون ما أعظم شيئا. أنتم تجادلون خارج تشكلون علينا صح؟ تجادلوا وبس. ها؟ أنت كيف تحل عنها؟ أنت أنا أفتيتك أفتيتك الله أعلم من أنا حتى أفصل فيها. أبس الحمد لله نسأل الله أن يعين على صاعد. قال فالواو يا أم الباب لا تقتضي ترتيبا والفاء تقتضيه بلا مهلة. نعم هذا بالنسبة للفاء فهي للترتيب والتعقيب. الفاء للترتيب والتعقيب فيعطف بها لاحق متصل. هذه هي خصيصة الفاء أو فائدة الفاء بالعطف أنها للتعقيب والترتيب فيعطف بها لاحق متصل من غير مهلة. جاء زيد فعمر عطفت بها عمرا وهو لاحق متصل بخلاف ثم يعطف بها لاحق منفصل لأنها للتراخي. لأن هذا التراخي وإن شاركت الفاء في الترتيب لكن من حيث الاتصال لا، الفاء يعطف بها لاحق متصل. وأما ثم سيأتي يعطف بها لاحق إيش؟ منفصل لأنها للتراخي لأنها للتراخي. فهذه فائدة الفاء بالعطف أنها للترتيب والتعقيب فيعطف بها لاحق متصل. فتقول جاء زيد فعمر، فالفاء ماذا فعلت هنا؟ الترتيب أن عمرا بعد زيد والتعقيب أنه عقيبه بلا إيش؟ بلا مهلة لأنه يعطف بها لاحق متصل. أماته فأقبر، معلوم أن الإقبار يكون عقب إيش؟ الإماتة. عقب الإماتة من غير فوق إلا شيء يسير تجهيز. والتعقيب بحسبه من تقصير غيره ولا يؤخر. أسرقوا بالجنازة لابد أن تعقب الإماتة، أي الإقبار يعقب الإماتة، أسرعوا بالجنازة. فهذا تعقيب يعد، وإن حصل تقصير وشيء من هذا فهو تعقيب. إن لم تؤخر ليوم اليومين فهذا ليس بتعقيب. ثم أصبروا إلى أخروا. وأن الأصل هو لكن هذا المعلوم أن الطلاب يأتون قبل إيش؟ المدرس. ما إحنا مدرس مدرس من سؤالي. لا أجي الطلاب قبل المدرس. يقولي كم الصفر الأخر؟ أنت تريد يعني تعافيوني؟ لا بس كان من حاول. أنا أخرت من أجل الإخوة بس. معاذ الله. يقع معهم درس هناك. قالوا لو تأخر قليلا إلى ونص شهر ولا لا بس أخر إن شاء الله. مع أني أولا رفضته لكن الأخ أبو الحسن وقال طلب هذا. طيب نحن غدا هنا. هذا يقول اشكال علي ان احسن لي. طيب ان شاء الله مرات بعد ذلك ان شاء الله. قالوا والفاء تقتضيه بلا مهلة وثم تقتضيه بمهلة، اي تقتضي ايش؟ ما هو الذي يعود عليه هذا الضمير؟ ترتيب. وثم تقتضيه اي ترتيب لكن بلا مهلة فيعطف بها لاحظ على سابق مع ايش؟ مع انفصال، فيعطى بها لاحظ على سابق مع انفصال كما سمعته. والفيعطى بها لاحق على حاجبة آخر إن شاء الله، مع أني أولا رفضته لكن أصاب حتى الوقت وطلب هذا أخونا علي. طيب نحن غدا انتهينا، هذا يقول أشكال علي أن أحسن بي. طيب إن شاء الله مرة بعد الدرس إن شاء الله بعد الدرس. قال والفاء تقتضيه بلا مغلة وثم تقتضيه بمغلة، أي تقتضي إيش؟ ما هو الذي يعود عليه هذا الضمير؟ ترتيب. وثم تقتضيه أي ترتيب لكن بلا مبنى، فيعطى بها لاحق على سابق مع ايش؟ مع انفصال، فيعطى بها لاحق على سابق مع انفصال كما سمعته. هذا هو الفاء يعطى بها لاحق على سابق متصل، الفاء يعطى بها لاحق على سابق متصل من غير تعقيب من غير مبنى، وثم يعطى بها لاحق على سابق منفصل، هذا هو كما تقدمت الاشاره. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر، النشور معروف متأخر عن الإقبار بزمن. قال وهذه الثلاثة تقتضي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الإعراب وفي الحكم. تقدم التقديم أن حروف العطف على اسمين، منها ما يفيد التشريك في الحكم والإعراب، ومنها ما يفيد التشريك في الحكم في الحكم فحسب. الحكم فحسب، وهي ثلاثة نتفي التشريك من الحكم فحسب ثلاثة. ماشي من وصل ما وهذه الثلاثة تقتضي مشاركة المعطوف المعطوف عليه قبله. فإذا قلت جاء زيد وعمر، طيب هذا نعم بيان للطالب. فإذا قلت جاء زيد وعمر جاز أن يكون عمر جاء قبله أو بعده، لأن الواو المطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، فلا تبي ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة. جاء قبله أو بعده أو معه. وإن قلت فعمر أو ثم عمر وجب أن يكون مجيئه بعد زيد، لكنه كان عقيبه مع الفاء عقيبة، لكنه كان عقيبه مع الفاء من غير مهلة وبمهلة مع ثم. وهذه الثلاثة هذا موجودة أطلع شيء أخيرا يا مولانا، هذه نصيحة اسمعها الأخ، ما هي لي أنا الأخ وأعجبتها أي واحد يعني يشمل جنس من جنس الذي هو جنس. قال يا ابن الله جزاك الله خيرا، نكلم الأخ الذي يسأل كثيرا حتى إيش لا يشكل علينا ومعنا هذا. قلت له كان الأخ ولا ما يقصدك إن شاء الله، يقصد إن شاء الله جنس، لأن الذي من جنس في لغة العرب، لكن تعرف أحيانا بالصلة. طيب قال أين وصلنا يا أخوان؟ قالوا في الحكم أيضا وهو المجيء مثلا بخلاف لا ولكن وبل، فإن تشارك المعطوف عليه في الإعراب دون الحكم، هذا كله تقدم الإشارة إليه. جاء زيد لا عمر، فماذا أفادت لا هنا؟ ماذا أفادت لا؟ التشريك في إيش؟ في الإعراب فقط، التشريك في الإعراب، المعطوف مرفوع والمعطوف عليه كذلك، فهذا هو حسبها أنها تفيد التشريك في الإعراب في الإعراب. وأما الحكم فلا، كما ترى جاء زيد لا عمر، فمن الجائز؟ حكم متصل بمن ومقصور على من؟ على زيد دون عمر، فهي أفادت التشريك في الإعراب دون الحكم. ولها شروط في العطف كما تقدمت معكم في التحفة، أنها لا يعطى بها بعد أنها لا يعطى بها إلا بعد مثبت، لا يعطى بها إلا بعد إثبات جاء زيد لا عمر، فما يقال ما جاء زيد لا عمر، فيعطى بها بعد مثبت، وهي كما هو معلوم لنفي الحكم عما بعدها. ويشترط المعطوف بها أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، فهذا شرطان اضطران فيها، أنها يعطى بها بعد كلام مثبت جاء زيد لا عمر، والشرط الثاني إخراج معطوفها

تقرير الحكم ما قبله وإثبات الضد لما بعدها، وبعد الإثبات صار الحكم عما قبله وجعله في حكم إيش المسكوت عنه. طيب يتولى الحكم إلى ما بعدها في الحالة بعد الإثبات. قالوا من قال زيد بل عمرو، من يعرف بل عمرو مع المفتاح؟ ما نافي أحسن، وجاء في الماضي مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع في جو على مطرح اسم مضارع على آخره. نعم. بل حرف عطف. بل حرف عطف وإضراب. وإضراب. معطوف على ما متقدم. وعمرو معطوف على زيد. قل معطوف على المرفوع. مرفوع. مرفوع. أحسن. ومثله ايضا ايش لكن ما ذكرها هنا في نفس الحكم، ما ذكر لها مثالا. وشرطه ايش هنا في التحفظ؟ وهي تدل على تكرار حكم قبلها، هي معناها كبل تماما بعد النفي والاثبات، معناها كبل بعد النفي والاثبات، تغيير حكم ما قبله واثبات الضد لما بعدها واثبات الضد لما بعدها. ويشترط العقبها أن تسبق بنفي أو نهي، وأن يكون معطوفا استفهام، وأن يكون معطوفا إيش مفردا، وأن يكون معطوفا مفردا. فيحفظ هذا إن شاء الله، شرط العطف بها تسبق بنفي أو نهي، وأيضا إفراد معطوفها، وأن لا تسبق بالواو، وأن لا تسبق بالواو. فهذه شروط العطف بلكن. من يعيدها شروط العطف بلكن؟ تسبق بنفي أو نهي، وإفراد معطوفها، ولا تسبق الواو، ولا تسبق الواو. مثال العطف بها لا أحب القتال لكن المجتهدين، لكن المجتهدين، لا فضل زيدا لكن عمرا، لكن عمرا. هذا مثالها. وهي كلا وبل فيما تقدم أنها ليش لمجرد التشريك في الإعراب فقط، مجرد التشريك في الإعراب لا في المعنى. قال وأن حتى فشرط معطوفها أن يكون بعضا من المعطوف عليه غاية له في العلو أو الدنو، كقاتل الناس حتى السلطان. هذا هو بالنسبة لحتى، أنها شرط معطوفها أن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له في العلو أو الدنو، قاتل الناس حتى السلطان. السلطان ليس بعضا من الناس، بعض من الناس. وأيضا كذلك إيش غاية للناس في أي شيء، في دنو أو في علو؟ في علو. السلطان غاية للناس هنا في علو. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء بعض من الناس، وهم غاية للناس في علو أو في دنو؟ في علو لا شك. واضح. هذا بالنسبة للمعنى الأول. المعنى الثاني فيها أو دنو، في علو أو دنو. مثاله أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. وكذلك ضربك الناس حتى النساء، ضربك الناس حتى النساء. النساء غاية للناس في علو في دنو، في دنو. كيف أقل النساء ما شاء الله عضلات أبقى أحسن من الرجال معهم، ربما لكن ضربك الناس حتى الصبيان، حتى النساء يصبح يمثلهم، حتى النساء. فهذا هو حاصل الكلام على حتى، أنه يشترط معطوف أن يكون بعضا، لا بد من هذا، أن يكون بعضا مما قبلها، وكذلك يكون غاية المعطوف بها لما قبلها، إما غاية مع النهاية وما هو معلوم، غاية شيء أي نهايته، إما في علو يكون معطوف هذا لما قبله غاية في علو أو في إيش أو في سفل في دنو أو في دنو كما سنعتبر أمثلة. وأيضا بعضهم يشترط أن لا يكون ضميرا، يكون اسما ظاهرا، لا تقول قام الناس حتى أنا، قام الناس حتى أنا، لا، لابد أن يكون اسما ظاهرا عند الجمهور. جاء الحجاج حتى المشاة في دنو، لأن المشاة أعلى منهم من يأتي راكب، أعلى منهم من يأتي راكب، هم دونهم لا يتحصلوا على ما يركبون ولا نوجد ما يركبون. نعم. طيب قال فقاتل الناس حتى السلطان. عندك يا أخي حتى وهنا آية في علو أو في علو في علو. أحسنت. ويسبي ترتيبا ولا تعقيبا كما هو معلوم. أو تفيد هنا بعضهم يقول بعضهم يقول تفيد الترتيب. نعم بعضهم يقول تفيد الترتيب. الصحيح أن لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فهي المطلق الجمع كالواو حتى المطلق الجمع كالواو. هذا هو المشهور وهو بدأ في جمع رسائل كان عليه الموصف. حتى الصبيان هذا غاية في علو أو في دنو في دنو قاتل الناس حتى الصبيان لسانهم يكون أضعف في ضعف بنيانهم. قالوا أما أو حتى العبيد لا بأس في دنو أيضا قاتل الناس حتى العبيد لا بأس. طيب زارة الناس حتى الحجامون لأن الحجام مهنته وضيعة وهو معلوم لأن توضيع فهو عندهم في ذنوب عندهم في ذنوب وإلا إن أكرمكم عند الله يتقاكم لكن باعتبار المهنة. قالوا وأما أو فإنها تكون للتخيير في أحد الأمرين كخذ الدينار أو الثوب أو كما تقدم معكم تكون للتخيير وهذا بعد الطلب تكون للتخيير بعد الطلب. هذا الحكم الذي ذكر أنها تكون للتخيير أي بعد الطلب وكذلك للإباحة أيضا تكون للتخيير والإباحة بعد الطلب. أنه سيأتي معنى إذا كانت بعد كلام خبري تفيد الشك والتشكيك كما سيأتي لكن هذا المعنى الذي ذكره أن أو تكون للتخيير أي بعد الطلب وكذلك أيضا تكون للإباحة بعد الطلب. طيب قالوا وأما أو فإنها تكون للتخيير في أحد الأمرين تأخذ الدينار أو الثوب. ما عندك يا سلمان بسرعة بسرعة نعم فعل أمر وابني على السكون وحرك التغاء الساكنين تأخذ الدينار. طيب وفعل مصدر غيره أنت والدينار مفعول به أو حرف عطف يفيد التخيير والثوبة معطوف على الدينار معطوف على المنصوب منصوب. طيب تعلم الفقه أو النحو علم تعلم في الماضي نعم نعم سكون في الأمر يا تعلم الفقه في الأمر نعم فعلم سهير أنت سم أو النحو أو حرف عطف والنحو معطوف على الفقه والمعطوف على المنصوب منصوب. ماذا فهمت أولا؟ التخيير لأن بعد الطلب. وما هو الفرق بين التخيير والإباحة؟ الإباحة يجوز الجمع بينهما تعلم الفقه أو النحو يجوز لك أن تجمع بين المثنين وبين العلمين في وقت واحد والتخيير لا يجوز الجمع. تزوج هندا أو أختها تزوج هندا أو أختها ما يجوز لك الجمع بين هذا. خذ الثوب أو الدينار أنت مخير صاحب المال يقول لك خذ الثوب أو الدينار ما تهجم على الاثنين رجل خيرك بين هذا وبين هذا فلا يصلح لك أن تهجم على الاثنين فهي التخيير ويريد منك أن تختار أحدهما. فهذا هو الفرق بين التخيير وبين الإباحة. الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين فيها والتخيير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين. قال هو أيضا سيتنا هذا لا تسيت القرآن. قالوا للشك في الأخبار نعم تفيد للشك إذا وقعت بعد الكلام الخبري إذا وقعت بعد الخبر لا بعد الطلب. قالوا للشك في الأخبار كجاء زيد أو عمر إذا كان المتكلم لا يدري من الذي جاء منهما أيهما الجائي لا يدري أيهما الجائي فهنا هذا تكون أولى إيش للشك شك حتى يأتي في كتب الحديث كما هو معلوم يأتي مثلا المحدث بأو فيقول شك شعبة شك شعبة فيأتي بأو فإذا كان الشك من المتكلم أو إذا أتى المتكلم بالواو كان الشك منه فتكون أو هنا ليش للشك عاصرة وهي للشك. لبثنا يوما أو بعض يوم ما يدرون لبثوا يوما أو بعض اليوم فهذه هنا للشك لأن هذا من المتكلم. ومتى تكون لهذا المعنى إذا كانت بعد الكلام إيش الخبر مو بعد الطلب لا وإنما بعد كلام خبري لبثنا خبر

صن أحسنت. الشاهد التخير هنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وينظر الأمر. طيب قال ومثله إما المقصورة بشرط مذكرة كقول تخص إما الدينار وإما ثوب جاء إما زيد وإما عمرا. هنا إيش المثال الثاني للشخص؟ وجاء إما زيد وإما عمرو إذا كان متكلم ما يعلم.